والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فبالأمس تحدثنا كيف تمت البيعة لإمام المسلمين الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وما حدث بعد ذلك من أحداث في تغيير الولاة ورفض الشام البيعة وتحرك جيش أم المؤمنين عائشة ومعها طلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين نحو البصرة، وكيف بدأت هذه الفتنة التي كانت بمقتل عثمان رضي الله عنه، كيف بدأت في التوسع باختلاف اجتهادات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أصروا على أخذ الثأر من قتلة عثمان وعدم انتظار استقرار الحكم لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، واعتزلت جماعة من الصحابة الفتنة على رأسهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. نستأنف الحديث اليوم في هذه الأحداث العظيمة التي ما زالت آثارها على أمة الإسلام إلى هذا اليوم. تحرك جيش مكة وعينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عليه عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد أميرا لهذا الجيش، وإن كانت القيادة الحقيقية بيدها وبيد طلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين. تقدم الجيش نحو البصرة، حاول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يوقف هذا الجيش، لكن الجيش أفلت منه وتقدم قبل أن يلحق به. ففي الطريق بدأت الأعراب تنضم إليهم، وأنصار أخذ الثأر من قتلة عثمان ينضمون إليهم، حتى وصل تعداد الجيش إلى حوالي 3000. ووصلوا إلى قرب البصرة، فلما وصلوا إلى منطقة الحفير قريب من البصرة، جاء عمير بن عبد الله التميمي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، أنشدك الله أن تقدم اليوم على قوم تراسلي منهم أحدا فيكفكهم، يعني راسليهم لعل فيهم بعض العقلاء يكفيكم هذا الأمر ويتفق معكم على هذه المسألة. فقالت: جئتني بالرأي، امرؤ صالح، يعني رأي سديد، بدل ما نذهب بدون مقدمات بدون تفاهم، دعونا نتفاهم لعلهم يرشدون وينضمون إلينا بدون محاولة إجبارهم على هذا الأمر. قال: فعجلي ابن عامر. عبد الله بن عامر كان والي البصرة قبل أن يغيره علي بن أبي طالب ويستبدله بعثمان بن حنيف. فقال لها: عجلي بابن عامر فليدخل، فإن له صنائع فليذهب إلى صنائعه فليلقوا الناس حتى تقدمي ويسمعوا ما جئتم فيه. عبد الله بن عامر بصفة والي البصرة له معروف على كثير من أهل البصرة، له صنائع، وهؤلاء الذين قدم لهم معروفا لعلهم يعينوك على هذا الأمر قبل أن تصل. فقالت: نعم. فأرسلته فذهب بالسر ودخل البصرة فأتى القوم، وكتبت عائشة معه كتب إلى سادات البصرة، من بين سادات البصرة الصحابي الجليل الأحنف بن قيس رضي الله عنه وصبر بن شيمان وأمثالهم. وانتظرت في الحفير تنتظر الجواب. دخل عبد الله بن عامر وبدأ يتحرك بين رؤوس أهل البصرة، فوجد أن الناس منقسمين أقسام، ما وجدهم على رأي واحد. وجد أناس يرون العزلة، يرون اعتزال هذه الفتنة، ومن بينهم سيد بني قيس الأحنف بن قيس رضي الله عنه. ووجد أقوام وافقوه على هذا الرأي، ووجد أقوام يرون أن هذا الأمر هو بيد أمير المؤمنين وليس بيد هذا الجيش الذي جاءهم، ويرفضون الخروج معهم. عثمان بن حنيف أيضا رجل فطن والي البصرة، فسمع بمجيء الجيش فبدأ يستعد، يخشى أن يدخل عليه البصرة بالقوة، فبدأ يستعد، ثم خشي أن أهل البصرة ما يهب معه، فأرسل عمران بن حصين وأبو الأسود الدؤلي مشهور بالنحو، أرسل الرجلين ليستطلع حال أهل البصرة، ثم أرسلهما إلى عائشة، قال شوفوا لي ما مقصود هذا الجيش، هل هم ناويين يغزونا، ماذا يريدون؟ فقال لهما انطلق إلى هذه المرأة فاعلم علمها وعلم من معها، فخرج. هذه القصة المكتوبة ومؤرخة في كتب التاريخ الموثقة تبين لنا حقيقة النوايا، على عكس ما يكتب في كتب المستشرقين والمشوهين للتاريخ. هذه القصة في الطبري وغيرها من كتب الثقات. فانطلقا حتى وصل إلى الحفير، فاستأذنا فأذنت لهما فسلما وقال إن أميرنا بعثنا إليك نسألك عن مسيرك، فهل أنت مخبرتنا، هل تخبرينا بالحقيقة لماذا جئتم؟ فقالت والله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم، أنا ما أسير بأمر سر، أمري ظاهر واضح، ولا يغطي لبنيه الخبر، أنا أمكم كيف أكذب عليكم وكيف أغطي الخبر عنكم. ثم بينت لماذا جاءت، إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين، يعني عملوا شنائع في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حرم النبي صلى الله عليه وسلم، وآووا القتلة واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر، قتلوا الخليفة بلا سبب، فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه، وانتهبوا المال الحرام، وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام، ومزقوا الأعراض، وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم، ضارين مضرين غير نافعين ولا متقين، لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون. فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم. هذا سبب خروج، حتى الناس تعرف ماذا حدث في المدينة وما فيه الناس وراءنا، وأخبرهم حال أهل المدينة أن هؤلاء مسيطرين على المدينة ما زالوا، حتى لو تم اختيار خليفة فهم ما زالوا مسيطرون، وما ينبغي لهم أن يأتوا، أخبر الناس ماذا يجب عليهم أن يفعلوه في إصلاح هذا الأمر. ثم قرأت لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ننهض في الإصلاح ممن أمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصغير والكبير، هذا أمر الإصلاح، واجب الصغير والكبير والذكر والأنثى. فهذا شأننا، إلى معروف نأمركم به ونحضكم عليه، ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغيير. إذن القضية ما هي قضية طلب الخلافة والنزاع على الخلافة، هذا دجل في كتب المستشرقين ومن والاهم من أمثال طه حسين وغيره، دجل ما هي قضية خلافة، القضية أن الخليفة قتل ودمه أهدر وحرم النبي صلى الله عليه وسلم استبيح، والخليفة غير قادر على أن يفعل شيء، فنحن نريد أن نتحرك لنغير هذا المنكر ونقتل من قتل عثمان. فخرج أبو الأسود وعمران من عندها فأتى يا طلحة فقال ما أقدمك؟ قال الطلب بدم عثمان. قال ألم تبايع عليا؟ قال بلى، واللج على عنقي، يعني والسيف على عنقي، بيعة مكره. ثم قال كلمة عظيمة حتى نفهم حقيقة المواقف، قال وما أستقيل عليا إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان. يعني أنا بايعت مكره لكن ما عندي اعتراض على علي أن يكون هو الخليفة، بشرط أن يتركنا نقتل قتلة عثمان. فإذا هو ما هو يطالب بالخلافة وما عنده اعتراض على أن يكون علي هو الخليفة، لكن هو اعتراض الوحيد أن يترك قتلة عثمان بلا عقاب. فإذا علي لا يستطيع أن يفعل ذلك نحن سنأخذ بهذا الثأر. هذا موقف طلحة رضي الله عنه أجمعين. ثم أتى الزبير فقال ما أقدمك؟ قال الطلب بدم عثمان. قال ألم تبايع عليا؟ قال بلى، واللج على عنقي، وما أستقيل عليا، ما أطلب منه أن يستقيل، وما أرفع البيعة من عنقي، بيعتي في لعلي قائمة بشرط إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان. فرجع إلى أم المؤمنين رضي الله عنها فودعاها، فودعت عمران وقالت يا أبا الأسود إياك أن يقودك الهوى إلى النار، كونوا قوامين بالقسط شهداء للناس. ذهب الرجلان إلى عثمان بن حنيف والي البصرة فأخبراه بالخبر وأن هؤلاء مصممين على قتل قتلة عثمان بدون إذن أمير المؤمنين. فقال عثمان إنا لله وإنا إليه راجعون، دارت روح الإسلام ورب الكعبة. فاستشارهما ماذا نفعل؟ قال الرأي، قال الرأي عندي نقعد. قال عمران إني قاعد، فاقعد لا تفعل شيء، اللي يريد يخرج معهم يخرج معهم، لا تفعل شيء، وإذا يريد يقتل قتلة عثمان اتركهم، لماذا ندافع عن قتلة عثمان؟ فقال عثمان بل أمنعهم حتى يأتي أمر أمير المؤمنين علي، ما أسمح لهم يدخلوا البصرة ويقتلوا من شاءوا فيها، أنا والي البصرة من قبل علي، كيف أسمح لهم يتصرفوا بدون إذن علي؟ فسأمنعهم من دخول البصرة ولن أتركهم يقتلوا واحد إلا بإذن الخليفة. لاحظ ما هو الموقف الصحيح، أمر فيه حيرة الحقيقة. هؤلاء جاءوا يقتلوا القتلة لكن ليس لهم سلطان، يعني لو كل واحد جاء يقتل تصبح فوضى. هو والي يقول أنا لا أسمح أن يحدث عندي قتل بدون إذن السلطان، بدون إذن الخليفة. موقفه أيضا فيه صحة، وإلا فوضى، كل واحد يقول هذا مجرم اقتلوه، هذا مجرم اقتلوه، وقد يؤخذ البريء ويقتل. فهذه الأمور الحدود لا تقام إلا بالسلطان، فهو يريد أن يمنعهم من إقامة الحد إلا بإذن علي. قال سأمنعهم لا يتصرفون إلا بإذن علي. فقال عمران بل يحكم الله ما يريد، وانصرف عمران إلى بيته. عثمان بن حنيف بدأ يحرك الناس، فأراد أن يعرف الموقف في البصرة، فأرسل واحد ودسه في القوم بين الناس، فناس مجتمعة في مجلس من مجالس البصرة، فوقف وقال أنا قيس الحميسي إن هؤلاء القوم، يقصد جيش مكة، الذين جاءوكم إن كانوا جاءوكم خائفين فقد جاءوكم من المكان الذي يأمن فيه الطير. جاءوا من مكة، الطير تأمن في مكة، فإذا خائفين مفروض ما يتركوا مكة، أأمن مكان. وإن كانوا جاءوا يطلبون بدم عثمان رضي الله عنه فما نحن بقتلة عثمان. إذا جاءوا يطالبون بقتل دم عثمان، لسنا نحن الذين قتلنا عثمان، فلماذا يأتون إلى البصرة؟ يريد أن يحرضهم حتى يخرجوا مع الوالي عثمان بن حنيف. فقام الأسود بن سريع السعدي فقال: أو زعموا أن قتلت عثمان رضي الله عنه؟ يعني لا تغير الحقائق، لا تغير الحقيقة الأمر. هم ما قالوا نحن قتلنا عثمان، إنما فزعوا إلينا يستعينون بنا على قتلة عثمان. هذه حقيقة القضية، جاءوا يطلبون العون منا نخرج معهم حتى نقتل قتلة عثمان. فمن يمنعهم من إخراجهم؟ ثم الناس الموجودين فعلا ما اتهموا سادة البصرة بقتل عثمان، فأخذوا الحجارة ورموه، فعرف عثمان بن حنيف أن البصرة منشقة. طبعا الذي حدث أن في البصرة لجأ إليها بعض قتلة عثمان، ومن بين الذين كانوا من قتلة عثمان ممن لجأوا إلى البصرة حكيم بن جبلة اللص الذي كان في قتلة عثمان، وسيد من سادات بني قيس اسمه حرقوس ابن زهير وغيرهما. لجأت أعداد كبيرة من قتلة عثمان من أهل البصرة، من أهل البصرة كان في حوالي 700 ويقال 1000 من أهل البصرة شاركوا في قتل عثمان، فليس كلهم بقوا في المدينة، بعضهم رجع إلى البصرة. فكان من بين أهل البصرة قتلة عثمان، وبعضهم معروف أنه شارك، ومن هؤلاء حكيم بن جبلة وحرقوس بن زهير. عثمان بن حنيف رغم انشقاق البصرة أصر أن يمنع جيش مكة من دخول البصرة إلا بإذن الخليفة، ويمنعهم من قتل أي إنسان إلا بإذن الخليفة. فجهز جيشا ليمنع جيش مكة، استجاب له من هو مقتنع أن الأمر أمر الخليفة، واستجاب له الذين قتلوا عثمان، خرجوا معه لأن في مصلحتهم أن يمنع هذا الجيش، هذا الجيش جاي ليقتلهم، فإذا جاء جيش يمنعهم فمن مصلحتهم. فخرج حكيم بن جبلة وحرقوس بن زهير وقتلة عثمان، كلهم خرجوا في جيش عثمان بن حنيف. واقترب جيش عائشة رضي الله عنها حتى وصل إلى أطراف البصرة، فاجتمعوا خيموا في المربد في ضواحي البصرة، فخرج إليهم عثمان بن حنيف في جيشه وخيم أمامهم يمنعهم من دخول البصرة. فلما اجتمع الجيشان وقف طلحة رضي الله عنه يخطب في الناس ويبين لهم لما جاءوا. فلما انتهى من خطبته الجيش اللي معاه كلهم بدأوا يردون: صدقت، صدقت، كلام حق. فلما قالوا هذه القولة جيش عثمان بن حنيف وفيهم قتلة عثمان قالوا: بل كذبت وفجرت، وبدأوا يسبون طلحة. فقام الزبير خطيبا وأراد أن يحضهم على أن يشتركوا معهم ويسلموا قتلة عثمان، فجيشه لما انتهى قال صدقت وبررت، فردوا عليهم بل كذبت وفجرت. فلما رأت أم المؤمنين عائشة أن الاختلاف وصل إلى هذا الحد طلبت الكلام فسكت الناس، فخطبت فيهم خطبة عصماء وبينت لهم حقيقة الموقف، وأنهم ما جاءوا لينازعوا عليا الأمر، وإنما جاءوا ليأخذوا الثأر ممن قتل عثمان في البيت في البلد الحرام في الشهر الحرام، استحلوا الدم الحرام، فكيف تسكتون عنهم؟ فبعد خطبة عائشة انشق جيش عثمان بن حنيف قسمين، قسم قالوا صدقت وبررت، وقسم قالوا بل كذبت وفجرت. الآن قسمين اللي في جيش عثمان بن حنيف بدأوا يتسابقان، قسم يسب قسم، وجيش مكة يتفرج. ثم إن عثمان ثم إن حكيم بن جبلة ومعه أهل الفتنة شافوا إن الجيش جيش مكة بدأ يزداد، فخافوا إن المسألة تنتهي إن يبقوا لوحدهم، وإذا بقوا لوحدهم سيقتلون جميعا. ففورا قام حكيم بن جبلة ومن معه وبدأوا القتال، يريدوا القتال يبدأ حتى تختلط الأوراق. فأمرت أم المؤمنين عائشة بالإمساك، لا يقاتلهم أحد. فجيش مكة لم يقاتل، بدأ يدافع فقط. فهجم حكيم بن جبل بقوة هو ومن معه وبدأ القتال. فأمرت أم المؤمنين عائشة بالانسحاب، ما تريد القتال، هي لم تأتي لتقاتل أهل البصرة، هي جاءت تستعين بهم على قتلة عثمان، فهي لا تريد قتال مع أهل البصرة. لكن هؤلاء أهل الفتنة بدأوا القتال، وانسحب جيش أم المؤمنين عائشة، وظل هؤلاء يتبعونهم، هم يستطيعون على قتالهم لكن لا يريدون القتال، فانسحبوا وظل الدفاع فقط حتى دخل الليل فافترق الجيشان. هنا أم المؤمنين عائشة بدأت تستشير الجماعة اللي معهم، نحن ما جئنا لقتالهم، نحن جئنا نستعين بهم، هؤلاء بدأوا القتال، ما الرأي؟ فقالوا نغير مواقعنا، ننتقل نبتعد عنها، اللي يريد أن يخرج معنا يأتينا ونحن بعيدين عنه. فغيروا أماكنهم وانتقلوا إلى ضاحية أخرى من ضواحي البصر. حكيم بن جبلة وصلته الأخبار، فاستعد هو ومن معه، أول ما صلوا الفجر انطلقوا وهجموا عليهم في مكان يريد القتال يبدأ. وظلت معركة البصرة من الفجر إلى الظهر، قتال عنيف، هؤلاء يهجمون، هؤلاء فقط يريدوا أن يدافعوا، لا يريدون قتالا. لكن لما رأوا أن هؤلاء مصممين على الهجوم، طلحة والزبير أمروا بالهجوم، وبدأ القتل في جيش حكيم بن جبل. هو كان يقود المعركة، عثمان بن حنيف والي البصرة بعيد عن الموقف خلف الجيش، لم يأمر ببدء القتال، فالذي بدأ القتال هو حكيم بن جبل، وبدأ القتل في جيش حكيم بن جبل. كثر الجرحى في جيش أم المؤمنين، وكثر القتل في جيش حكيم بن جبلة، حتى شعروا أنهم سيهزمون. فلما شعروا أنهم سيهزمون طلبوا التفاوض، طلبوا الصلح، تعال نتفاهم. فأم المؤمنين أمرت بإيقاف القتال، ما جاءوا للقتال، هم أصلا ما يريدون القتال، ليست معركة الاحتلال البصرة، وهؤلاء هم اللي بدأوها، وما وقفوا القتال إلا لما شعروا بأن سيهزمون، فأوقف القتال. أوقف القتال، هنا بدأ التفاوض، فأرسلوا إليهم أرسل إليهم عثمان بن حنيف قال أليس في عنقكما بيعة؟ فلما لا تنتظران أمر الخليفة هو الذي يحكم؟ قالوا ما في عنقنا بيعة. قال بلى في عنقكم بيعة. قالوا بايعنا مكرهين. قال أنا وصلتني أخبار أنكم بايعتم راضين. قالوا بل بايعنا مكرهين. فانتقل الحوار إلى قضية هل بايعوا مكرهين أم بايعوا راضين. فقال لعثمان بن حنيف إذا ثبت لدي أن نحن بايعنا مكرهين هل تصرفنا صحيح في محاولة أخذ الثأر من قتلة عثمان؟ نحن ليس في أعناقنا بيعة حتى تقول لنا انتظروا السلطان، نحن ما بايعنا سلطانا. فقال نعم إذا بايعتم مكرهين ليس في عنقكم بيعة لسلطان، فما يجب عليكم انتظار أمر الأمير، لكن إن بايعتم إذا ثبت أنكم بايعتم راضين. قالوا إذا ثبت أن احنا بايعنا راضين فالحكم حكم الخليفة ونحن تصرفنا خاطئ وننسح. فوصل الآن الأمر إلى قضية هل بايعوا مكرهين أم بايعوا راضين. فكتب كتاب بينهما على الاتفاق على هذا الأمر. هذا الكتاب موثق وموجود في كل كتب التاريخ الموثقة. الكتاب فيه كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اصطلح عليه طلحة والزبير ومن معهما من المؤمنين والمسلمين وعثمان بن حنيف ومن معه من المؤمنين والمسلمين أن عثمان يقيم حيث أدركه الصلح على ما في يده، يعني كل ما تحت سلطانه يبقى تحت سلطانه، وأن طلحة والزبير يقيمان حيث أدركهما الصلح على ما في أيديهما. جيش مكة يبقى في مكانه مسيطر على المكان الذي هو فيه حتى يرجع أمين الفريقين كعب ابن سور، اختاروا قاضي البصرة، حبر من أحبار الأمة ومن علمائها الكبار، كل الناس متفقين على أمانته وشرفه وفضله. كعب بن سور قالوا أنت قاضي وكلنا نثق فيك، أنت تكون رسولنا إلى أهل المدينة وتنظر لنا الخبر هل بايعوا مكرهين أم بايعوا راضين حتى يرجع أمين الفريقين ورسولهم كعب بن سور من المدينة، ولا يضار واحد من الفريقين الآخر، يعني إلى أن يرجع ما حد يؤذي الآخر، في مسجد ولا سوق ولا طريق ولا فربة، يعني التحرك في البصرة خارجها ما حد يؤذي الآخر، ادخلوا البصرة صلوا في مساجدها روحوا أسواقها، الناس تخرج في أمان أمان كامل، إلى أن يأتي الخبر مع كعب بن سور. بينهما عيبة مفتوحة، يعني خلاص اطمئنان كامل امان كامل بين الفريقين حتى يرجع كعب بالخبر. فان رجع، هذا ضمن الكتاب، فان رجع بان القوم اكرهوا طلحة والزبير فالامر امرهما، وان شاء اذا رجع الخبر انهما مكرهين خلاص الامر ما يحكم به طلحة والزبير، الامر امرهما. ايش موقف عثمان؟ وان شاء عثمان خرج من البصرة او بقى فيها حتى يلحق بطيته، يرجع المدينة يروح مكان، هو حر لا يجبر على البقاء، وان شاء دخل معهما، وان رجع كعب بن سور لانهما لم يكرها فالامر امر عثمان، فإن شاء طلحة والزبير أقام على طاعة علي وإن شاء خرج حتى يلحق بطيته، والمؤمنون موقف باقي المسلمين، إيش موقف الباقي؟ والمؤمنون أعوان الفالح منهما. اللي يتبين انه معه الحق في الموقف كل المسلمين يصيرون معه. ففعلا تم الامان واستقرت الاحوال في البصرة وبدأ الناس يدخلون ويخرجون والجيشين يختلطان بلا اشكال. وذهب كعب بن سور الى المدينة معه هذا الخطاب. طبعا لاحظوا ان في هذه الاثناء كان علي بن ابي طالب خرج من المدينة كما ذكرنا يحاول ان يلحق بجيش البصرة، ثم بعد ذلك لما فاته جيش البصرة سنذكر بعد قليل كيف بدأ يتوجه الى الكوفة. فوصل كعب بن سور علي بن ابي طالب ما هو موجود في المدينة. خرج كعب حتى قدم المدينة فاجتمع الناس لقدومه، وكان قدومه يوم الجمعة. فوصل الناس مجتمعين لصلاة الجمعة، سمعوا بوصول كعب بن سور ايضا اجتمعوا بسرعة قبل صلاة الجمعة. فقال: يا اهل المدينة، اني رسول اهل البصرة اليكم، اكره هؤلاء القوم، اكره هؤلاء القوم هذين الرجلين طلحة والزبير على بيعة علي، ام اتيا طائعين؟ فلم يجبه احد من القوم. ليه؟ ما زال الثوار مسيطرين على المدينة، لو احد تكلم يقتل. فالكل خاف وسكت اهل المدينة. المسلحين الوحيدين في المدينة الثوار. فبدأ ينشدهم الله: جاوبوني، الناس ستقتتل، ستحدث فتنة في البصرة، والامر على هذا السؤال، جاوبوني. فالكل خائف وساكت. ثم قام أسامة بن زيد رضي الله عنه حب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إنهما لم يبايعا إلا وهما كارهان. فقام تمام من سادة الثوار فرفع السيف ليقتل أسامة بن زيد. فهجم عليه والي البصرة سهل بن والي المدينة من قبل علي سهل بن حنيف، فهجم عليه فتواثب الناس، وقام الثوار ليقتلوا أسامة بن زيد. فما أنقذه منهم إلا صهيب الرومي رضي الله عنه، أخذه وجره من بين الناس، وتعاون على حمايته محمد بن مسلمة وغيره من الصحابة، فجروه خارج المسجد وأدخله، ركضوا به حتى أدخله صهيب في بيته، وقال له: قد علمت أن أم عامر حامقة. يعني إيش الحمق هذا؟ تتكلم في موقف تعرف رأسك سيطير؟ أما وسعك ما وسعنا من السكوت؟ هذا صهيب يقول لأسامة، خايف عليه يقتل. حتى تعرفوا الموقف اللي كان في المدينة وكيف سيطرت الثوار عليها. فقال أسامة: لا والله، ما كنت أرى الأمر يترامى إلى ما رأيت وأسكت. الناس ستقتتل وأنا أسكت؟ لا والله ما أسكت. فكعب بن زيد كعب بن سور أخذ هذا الجواب أنهما بايعا مكرهين، ورجع الآن إلى البصرة. سهل بن حنيف أرسل الأخبار فورا إلى علي بن أبي طالب إن حدث عندنا كذا وكذا، وجاء كعب بن سور فسأل عن كذا. فعرف علي بن أبي طالب أن هذا الأمر إذا وصل البصرة ستكون البصرة مع جيش مكة، وتخرج البصرة من يده. ففورا أرسل كتاب إلى عثمان بن حنيف، قال: بلغني كذا وكذا، وإن كان بايع مكرهين فمن بايع؟ بايع جماعة وفضلا، ما بايعوا أناس من أهل الثوار من أهل الفتنة. ثم ماذا يريدان؟ يريدان أن يستقلا بالأمر، يعني إذا بايع مكرهان الآن ماذا يريدان؟ يريدان يكونوا خلفاء فليعلنوها. أما إذا هم لا يريدوا أن يكونوا خلفاء فالخليفة واحد والأمر له. فلو بايع مكرهان خلينا نفهم، يريدان الخلافة ليعلنوها، ما يريدان الخلافة الطاعة للخليفة. ولو بايع مكرهان فلا تسمع له. فوصل كتاب كعب بن سور بعد كتاب علي بن أبي طالب. فجاء الناس يسألان عثمان بن حنيف، إنه الآن الكلام حسب اتفاقنا لصالح طلحة والزبير. قال وصلني كتاب من أمير المؤمنين بكذا وكذا، وأنا ما أنزع البيعة منه وأطيعه. فاختلف الناس مرة أخرى. هنا أهل الفتنة لما شافوا أن الأمر صار مو في صالحهم، وبدأ كثير من الناس بناء على تحكيم كعب بن سور ينضمون إلى جيش طلحة والزبير، كيف نتراجع بعد ما اتفقنا؟ فشافوا أن الأمر ما هو في صالحهم، فاجتمع كحكام بن جبلة مع قتلة عثمان، وانضم إليه بنو عبد قيس أصحاب حرقوس بن زهير، وبدأوا القتال مرة أخرى. بدأ القتال عنيفا مرة أخرى في البصرة، وأم المؤمنين تناديهم وهم يأبون إيقاف القتال. فهنا نادت أم المؤمنين أن ينادى في الناس، لا نريد إلا قتلة عثمان، لا نقاتل إلا من قتل عثمان، من لم يشارك في قتل عثمان فليعتزل. معركة بيننا وبين قتلة عثمان. فوصل المنادي هذا لينادي بالناس بهذا النداء، أول ما نادى قام حكيم بن جبل فقتل، ما يريد هذا النداء. وبدأ القتال عنيفا بين أهل البصرة وبين جيش مكة، واشتد القتل في الناس. حكيم بن جبلة بطل من الأبطال، لكن المسلمين هؤلاء أيضا فيهم أبطال، مثال الزبير بن العوام وعبد الله بن الزبير، أبطال مقاتلين. فاستطاعوا أن يصلوا إلى حكيم بن جبلة، واحد من المسلمين استطاع أن يصل إليه فضربه ضربة فقطع رجله، وسقطت رجله بعيد عن بعيد فسقط من الفرس. فجاء هذا الرجل ليقضي عليه، فقام حكيم بن جبلة فأخذ رجله وضرب بها وجه قاتل فسقط هذا الفارس، فقام له يزحف حكيم بن جبلة فقطع رأسه. استطاع أن يتحرك مقطوع الرجل، فأخذ الرجل وتوسده تحت خلاه مثل وسادة. فمر عليه واحد من أصحابه قال يا حكيم من قتلك؟ قال وسادة. ثم وقف على رجل وحده، تتعرف شدتهم، وقف على رجل وحده وأخذ ينط حتى اجتمع حول 70 رجل، فأخذ يحفظهم للقتال ويدعوهم لعدم التسليم. واشتد القتال، اشتد القتال في معركة البصرة العظيمة هذه. ثم إن بنو عبد قيس سمعوا حكيم بن جبل قبل أن يموت يبربر، يعني يقول كلام غير مفهوم. فواحد منهم قال ما قال له ما تقول؟ فسبع فقال له يا ابن الخبيثة، هذا اللي معاه، يا ابن الخبيثة تسب أم المؤمنين؟ فحكام بن جبل أخذ رمح فضربه فقتل. فهنا بنو عبد قيس انفضوا عنه، كيف يسب أم المؤمنين؟ ما وصل الأمر فيهم أن يسبوا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فانفضوا عنه وسقط ميتا، سقط ميتا. هنا لما فض جيش عثمان بن حنيف ومن معه وبقى فقط قتلت عثمان، بدأ القتل قتلت عثمان، فبدأوا يفرون. فنادت أم المؤمنين عائشة بأقوامهم، قالت لا نريد إلا قتلت عثمان فسلمونا إياه. فبدأت كل قبيلة تسلم من كان من أولادها من أبنائها شارك في قتل عثمان، أخذوا يجرونهم من أرجلهم، فقتل واحد تلو الآخر، 600 رجل يقتلون من قتلة عثمان. كل من كان أهل البصرة شارك في قتل عثمان قتل إلا حرقوص بن زهير. لما لجأ إلى قومه أخذتهم الحمية، وكان سيد من ساداتهم، أخذتهم الحمية فرفضوا تسليمه، فجاءهم جيش أم المؤمنين سلموه، فخرج لهم 6000 مقاتل من قبيلة حرقوص بن زهير، قالوا ما نسلم إلا بدمائنا وأخفوا. فانتهى أمر البصرة بهذه الطريقة. دخل طلحة والزبير المسجد ليتحاوروا مع عثمان بن حنيف، وكان وقت العشاء، وعثمان بن حنيف في بيته هو الذي يصلي بالناس، تأخر. فلما تأخر أمير جيش مكة عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فطلحة والزبير قال له تقدم صلي بالناس، سيطروا. فحراس عثمان بن حنيف رفضوا أن يصلي بهم عبد الرحمن بن عتاب، الوالي ما زال عثمان بن حنيف. فبدأ القتال في المسجد، فطبعا انتصر جماعة طلحة والزبير، فأرسلوا وفد ليستدعي عثمان بن حنيف، إن المسألة الآن خرجت من يده، يعني خلاص سلم البصرة. فدخل عليه الوفد إن طلحة والزبير يستدعيان تسلم البصرة، فرفض. فهذا الوفد شدوا عليه فرفض، فأساءوا إليه وبدأوا يضربونه في بيته، ثم تجرأوا عليه فأخذوا ينتفون لحيته حتى ما بقى في وجهه شعر، ثم جاءوا جروه جر إلى طلحة والزبير. فطلحة والزبير لما شافوا المنظر استاء، ايش فعلتم؟ ثم أرسلوا بالخبر إلى أم المؤمنين عائشة، فعل به كذا وكذا. فقالت خلي يا سبيل، اتركوه الرجل يعني يذهب أين شاء. فالرجل فورا ترك البصرة وتوجه نحو علي، إن البصرة خرجت من يدي وفعلوا بما ترى. فعلي بن أبي طالب لما سمع الأخبار وكيف قتل كثير من الأبرياء، قتلوا في معركة البصرة، ليس فقط قتلت عثمان، وهكذا انتهك أمر البصرة بالقوة، وهكذا فعل بأمير البصرة. فقال الآن حل قتاله، بل أنا كنت ناوي أتركهم، أريد أتفاور معهم، أما يتجرأوا على الخليفة ويفعلوا بوالي الخليفة هذا. وطيب خاطر عثمان بن حنيف، قال تركناك شيخا وجئتنا شابا، هكذا يفعل بك، هكذا يفعل بك، يعني أمر شنيع هذا الفعل الذي يفعل بهذه الطريقة. فعزم علي بن أبي طالب، الآن هؤلاء بالقوة يحتلوا إحدى المدن التابعة للخليفة، ما يسكت عن هذا، صار أمر الفتنة مضاعف، وإذا سمح لهم راح ينتقلون من بلد إلى بلد يقتلوا فيها، ما يبقى للخليفة سلطان ولا يبقى له غيبة وتتمزق الدولة. فعزم، عزم على أن يمنعهم بالقوة من الاستمرار. طلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين، طبعا ما كانوا جايين أصلا يحتلوا البصرة، لكن الذي جرهم إلى هذا مهاجمتهم من قبل الثوار، فهذا الذي حدث معهم. لكن في النهاية البصرة صارت تحت أيديهم، فبدأوا يستنفروا أهل البصرة أن يخرجوا معهم، فبدأ أهل البصرة يتبعوه، وكثير من الذين اعتزلوا الفتنة شافوا أن والله فعلا الجماعة قادرين على أن يقتلوا قتلة عثمان، علي بن أبي طالب ما هو قادر وهؤلاء قادرين، إذا لنكن معهم. فتوسع جيش طلحة والزبير وبدأ الناس يأتونه من أماكن مختلفة، فتشجع أكثر، فأرسل كتابا إلى الأمصار، إلى البلاد المختلفة، يقولان فيه، أول خطاب ودوا إلى الشام بعد ما حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني الخليفة ما هو قادر يقيم الحدود، نحن سنقيم الحدود حتى يكون الله عز وجل هو الذي يردنا عن ذلك، فبايعنا خيار أهل البصرة ونجباؤهم، وخالفنا شرارهم ونزاعهم، فردونا بالسلاح وقالوا فيما قالوا نأخذ أمير أم المؤمنين رهينة. حكيم بن جبلة لما سب أم المؤمنين قال خذوها رهينة، اقتلوهم وأسروهم واخذوا أم المؤمنين رهينة، فهم يستشهدوا بقولة هؤلاء كيف تجرؤوا، وقالوا نأخذ أم المؤمنين رهينة أن أمرتهم، هي تأمرهم بالحق، أن أمرتهم بالحق وحثتهم عليه، فأعطاهم الله عز وجل سنة المسلمين مرة بعد مرة، يعني فاوضناهم ناقشناهم مرة تلو المرة، حتى إذا لم يبق حجة، ما بقى عندهم حجة، أرسلوا إلى المدينة يستشهدون، جاء الخبر ضدهم، كل ما حاولوا يفعلوا شيء جاء ضدهم، فلما يئسوا حتى إذا لم يبق لهم حجة ولا عذرا استبسل قتلة أمير المؤمنين، فخرجوا إلى مضاجعهم، خرجوا يقتلونا فقتلناهم، فلم يفلت منهم مخبر، ما في واحد منهم أفلت إلا حرقوص بن زهير، والله سبحانه مقيده، يعني سيأخذ منه القوج القصاص إن شاء الله، وكانوا كما وصف الله عز وجل. أنا الآن الخطاب إلى أهل الشام وإلى الأمصار، وإن إيش الآن مطلوب من أهل الأمصار، إيش المطلوب من أهل البلدان، وإنا نناشدكم الله في أنفسكم إلا نهضتم بمثل ما نهضنا به، فنلقى الله عز وجل وتلقونه، وقد أعذرنا وقضينا الذي علينا، قوموا فاقتلوا قتلة عثمان كما قتلناهم. هذا الآن صار النداء، ينادون الأمصار، أرسلوا هذا الخطاب مع سيار العجلي إلى الشام، وكتبوا إلى أهل الكوفة مع مظفر بن معرض، وكتبوا إلى أهل اليمامة، وكتبوا إلى أهل المدينة، ينادون الناس اخرجوا. إذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يقيم الحد على قتلة عثمان، لنأخذ الحد بأيدينا. فبدأ الناس يأتونهم اللي شافوا أنه فعلا الخليفة ما هو قادر وهؤلاء قادرين. فتجمع لهم جيش 30,000. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مع الحث والتحريك كل الذي جمع له 10,000 ورؤوس الفتنة معه. الآن الوضع صار في منتهى الحرج. علي بن أبي طالب لما رأى أنه أمرهم بدأ يستكحل وهو لا يستطيع عليهم، فتوجه نحو الكوفة، لأن الكوفة فيها كثير ممن يناصرون علي، فأراد أن يستعين بهم. حتى وصل، تقدم حتى وصل إلى بيقار، منطقة بيقار، فخيم هناك وأرسل رسولين إلى أهل الكوفة. أرسل محمد ابن أبي بكر الصديق وهو ممن شاركوا في قتل عثمان، لكن رؤوس القوم الذي معه كان كثير منهم من قتلة عثمان، لكن هذا جيش. وأرسل محمد بن جعفر رضي الله عنه أجمعين، فكتب معهم كتاب إلى أهل الكوفة. الكتاب فيه كلام كثير، لكن أهم ما فيه يقول: إني اخترتكم على الأمصار وفزعت إليكم لما حدث، فكونوا لدين الله أنصارا وأعوانا وانهضوا إلينا، فالإصلاح نريد لتعود هذه الأمة إخوان، ساعدونا حتى نوحد الأمة. ما أستطيع، أنا ضعيف، أحتاج العون حتى أستطيع أوحد الأمة، بدأت الأمة تتمزق، وقد اخترتكم لتعينوني. والي الكوفة أبو موسى الأشعري، والي الكوفة من قبل علي. فلما وصل محمد جعفر ومحمد بن أبي بكر وجمعوا الناس وقرأوا عليهم خطاب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقف بعد ما تكلم الرسولان، وقف أبو موسى الأشعري يخطب في الناس وعليهم. فمن أهم ما قال في قولته، قال: إنما هما أمران. الآن هذه فتنة، هو يقول للناس هذه فتنة، وإنما هما أمران: القعود في سبيل الآخرة أو الخروج في سبيل الدنيا. يعني لا أحد يخرج، هذه فتنة لا أحد يدخل فيها، لا يكون لكم شأن فيها، ناس تتقاتل، هذا أمر دنيا، اتركوه، وصفوا لدينكم، لا تشتركوا في قتال ولا قتل مسلم، اجلسوا خيرا لكم. هذا والي علي يأمر الناس أن لا يخرجوا معه، فجلس الناس ولم يخرجوا معه، ما خرج معهم واحد. فهنا محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر بدأ يغلظ القول لأبي موسى الأشعري، قالوا: لا أنت والي علي تقول هذا للناس؟ فقال لهما: والله إن بيعة عثمان لفي عنقي وعنق صاحبكما، يعني علي، فإن لم يكن بد من القتال، إذا لابد أن نقاتل، فلا نقاتل أحدا حتى نفرغ من قتلة عثمان حيث كان. إذا طلع والي عثمان رأي من رأي طلحة والزبير، وإن كان هو والي علي، وإن كان هو في عنق بيعة لعلي، لكن رأيه أول شيء نقتل قتلة عثمان قبل أن نقاتل بعضنا. فرجع إلى علي الخبر، قال: هذا واليك فعل بنا كذا. فعلي بن أبي طالب اختار مالك بن الحارث الأشتر النخعي أيضا من قتلة عثمان، لكن سيد سادات الكوفة، فقال لعله يستطيع أن يحرك أهل الكوفة، وأرسل معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، فذهب إلى الكوفة. إذا الكوفة ما خرجت مع علي ما له أمل، لن ينصره أحد، فهو حريص جدا أن تخرج معه الكوفة. فذهب إلى أبي موسى الأشعري، وذهب الأشتر وجمع سادة من سادات الكوفة لعلهم يستطيعون أن يقنعوا أبو موسى، فكلموه فلم يرد عليهم وجمع الناس، فما هم عارفين هو الآن اقتنع ما اقتنع ما يدرون، فأمر بجمع الناس، فقام وخطب في الناس بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه، قال: أيها الناس، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه أعلم بالله ورسوله ممن لم يصحبه. الصحابة يعرفون أمر هذا الدين أكثر من الذين لم يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لكم علينا لحقا، الصحابة لهم حق عليكم، وإنا مؤدون إليكم نصيحة، أنا سأنصح. كان الرأي ألا تستخفوا بسلطان الله، وألا تجترئوا على الله، وأن تأخذوا من قدم عليكم من المدينة فتردوهم إليها حتى يجتمعوا. يعني كان الأولى أن الذين جاءوكم من قتلة عثمان من أهل الكوفة تردوهم، ما تقبلوهم، لكن والأمر قد حدث على ما حدث. هذه فتنة صماء، النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الراكب، والراكب خير من الساعي. فأغمدوا السيوف، وأنصلوا الأسنة، وقطعوا الأوتار، يعني كسروا سلاحكم، وآووا المظلوم المضطهد حتى يلتئم هذا الأمر وتنجلي هذه الفتنة. اجلس لا أحد يتحرك. فلم يخرج مع ابن عباس ولا الأشتر أحد، فرجع إلى علي بالخبر. فعلي مخيف، أمر ما يقدر يتركه، والكوفة هي أكثر مكان يأمل فيه أن ينصره، كيف يردونه بهذا الحال؟ فهنا أرسل الحسن بن علي وعمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين، فدخل المسجد، اجتمع الناس، ووقف أبو موسى، فوقف له، فقال له الحسن: لم تثبط عنا الناس؟ والله ما أردنا إلا الإصلاح، ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء. إنما إيه أنت تخاف أن علي يظلم أو يفتن؟ من إيش خايف؟ فقال: صدقت بأبي أنت وأمي. هو يكلم من؟ يكلم حفيد النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، فما كذبه. انظر الأدب في الخلاف، انظروا يا إخوان الأدب في الخلاف، الرقي في الخلاف، هذا له رأي، هذا له رأي، لكن احترام عظيم بينهما، ما وصل الخلاف أن يفجر على بعض، ويحبه، يقول له: بأبي أفديك بأبي وأمي، أنت حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، صدقت بأبي أنت وأمي، يعني أنت صادق وأنا لا أخاف من أمير المؤمنين، ولكن المستشار مؤتمن، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، وقد جعلنا الله إخوانا وقد حرم علينا دماءنا وأموالنا. فكثر الجدال بين الناس، هل يستمعون للحسن بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم أم يستمعان لأبي موسى؟ فوقف عمار وقال: قول أبي موسى حق، لكن ساعد، لكن هذا قول ضعيف، وهكذا تحرض الناس. فقام الحسن فقال لعمار: اجلس، ليس لك فيها شأن، ما تعرف كيف تحرض الناس. ثم نادى القعقاع، قال: يا قعقاع. قل قعقاع بن عمرو سيد من سادات الكوفة وسيد من سادات المسلمين. فقام القعقاع قال: يا أهل الكوفة، إني لكم ناصح وعليكم شفيق، أحب لكم أن ترشدوا، ولأقولن قولا هو الحق. أما ما قال الأمير أبو موسى فهو الحق، ولكن لا سبيل إليه. صحيح، لو كان بالإمكان الجلوس عن الفتنة صح، لكن الفتنة بدأت وأمير المؤمنين صار وحده. قوله صحيح لو كانت الفتنة في مجال لتركها، فقوله حق، ولكن لا سبيل إليه، إنه لا بد من إمارة تنظم الناس. هل ممكن الناس يعيشون بدون خليفة؟ هل ممكن يعيش الناس بدون خليفة يستثيرهم؟ هل يمكن للناس أن يكونوا بدون إمارة تنظم أحوالهم وتنزع الظالم؟ بدأ يستثيرهم بمعاني حقيقية. لو كان بالإمكان ترك الفتنة ممكن، لكن لا بد من إمارة تنظم الناس وتنزع الظالم وتعز المظلوم. وهذا أمير المؤمنين، بايعته، ولي بما ولي، وقد أنصف في الدعاء، ناداكم مرة تلو المرة تلو المرة، يدعوكم وفي عنقكم بيعة، ولا بد أن تنصروه ليعز المظلوم ويذل الظالم، وإنما يدعو إلى الإصلاح. فانفروا وكونوا في هذا الأمر بمرأة ومسمع. فقام سيحان بن صوحان أحد زعماء الكوفة، قال: أيها الناس، إنه لا بد لهذا الأمر، وهؤلاء الناس من والي. صحيح، ما يمكن يعيش الناس بدون خليفة يدفع الظالم ويعز المظلوم ويجمع الناس، وهذا وليكم، هذا أميركم، يدعوكم لتنظروا فيما بينه وبين صاحبيه، وهو المأمون على الأمة، الفقيه في الدين، فمن نهض إليه فإنا سائرون معه. فقال الحسن علي: أجيبوا دعوة أميركم وسيروا إلى إخوانكم، فإنه سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليه، والله لأن يدعيه أولو النهى أمثل في العاجل والآجل وخير في العاقبة. يعني لما يقوم أهل العقول يكلموكم ويقوموا فيكم، الأولى أن تجيبوهم. فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم، وإن أمير المؤمنين يقول: قد خرجت مخرجي هذا. الآن أنا خرجت، أنا أحد أمرين، إما ظالم أو مظلوم. يقول لهم أمير المؤمنين، يقول لكم: أنا خرجت إما ظالم أو مظلوم، وإني أذكر الله أذكر الله رجلا رعى حق الله إلا نفر، فمن وجدني مظلوما أعانني، ومن وجدني ظالما أخذني. اخرجوا معي وشوفوا الموقف، إذا وجدتوني مظلوم ساعدوني، وإذا وجدتموني ظالم قاتلوني. ووالله إن طلحة والزبير لأول من بايعني وأول من غدر، فهل استأثرت بمال؟ كيف تتركوني؟ هل استأثرت بمال؟ يعني أخذت الأموال لأهلي؟ أو بدلت حكما، غيرت حكم من أحكام الله حتى ما تطيعوني؟ يعني أنتم في عنقكم بيع، كيف لا تطيعون؟ من حقكم أن لا تطيعون لما ترون الحاكم ظالم أو بدل أحكام الله، أما وهو على الحق لم يبدل شيئا ولم يستأثر بمال، فكيف لا تطيعون؟ فانفروا، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. فلما قال الحسن ذلك قام الناس وخرجوا معه وتركوا أبو موسى. فأبو موسى لما رأى هذا ترك الكوفة وخرج يعتزل. فخرج من أهل الكوفة 10,000 مقاتل انضموا إلى جيش أمير المؤمنين. فلما وصلوا، بعضهم جاء بالسفن في الفرات وبعضهم جاء راكب، فلما التقوا بأمير المؤمنين رحب بهم وقال: يا أهل الكوفة، أنتم قاتلتم ملوك العجم وفضدتم جموعهم حتى صارت إليكم مواريثهم، فمنعتم حوزتكم وأعلمتم وأعنتم الناس على عدوهم، وقد دعوتكم تشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة، فإن رجعوا، يعني إذا أهل البصرة هؤلاء طلحة والزبير رجعوا عما هم فيه فذاك الذي نريد. يعني لا، إحنا لا، نحن غير ذاهبين للقتال، نحن نريد أن نثنيهم عن هذا التصرف، عن هذه الفتنة، لا نريد قتالهم. وأن يلجوا، وإن يلجوا يعني إذا دخلوا في الجماعة داويناهم بالرفق حتى يبدأوا بظلم، إذا ظلموا نوقفهم، لكن نحن مستعدين أن نقبل منهم وننهي ما فات، ولم ندع أمرا فيه إصلاح إلا آثرناه على الفساد إن شاء الله. الآن تحرك جيش الكوفة بقيادة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه نحو البصرة. علي بن أبي طالب لا يريد القتال، ما يريد هذه المعركة، فأرسل حكيما عظيما له احترام عند طلحة والزبير ليحاور. أرسل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه. فتحرك القعقاع، سبق الجيش وتحرك حتى وصل إلى البصرة. فأول ما وصل إلى أم المؤمنين عائشة فقال لها: أي أمة، يعني يا أمي، ما أقدمك هذه البلدة؟ قالت: أي بني، الإصلاح بين الناس. قال: فابعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامه. فأرسلت، جاء طلحة والزبير، فقال القعقاع: إني سألت أم المؤمنين ما أقدمها، فقالت: الإصلاح بين الناس. فما تقولان أنتما، متابعان أم مخالفان؟ قال: بل متابعان. قال: فما فأخبران ما وجه هذا الإصلاح؟ يعني أنتم جايين جيش عشان الإصلاح، إيش هذا الإصلاح الذي تريد؟ فوالله لئن عرفناه لنصلحن معكما، ولئن أنكرناه لا يصلح. قال: قتلت عثمان، فإن هذا الأمر إن ترك، يعني إذا ترك قتلت عثمان كان تركا للقرآن. لاحظ الموقف، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالقصاص وعلي لا يستطيع تنفيذ القصاص، وهذا القصاص في القرآن، فإذا تركنا إقامة الحدود تركنا القرآن. إذن القضية ما هي قضية خلافة يا إخوان، ما هي قضية نزاع على السلطة، قضية دين. الله تعالى أمر بالقصاص في القرآن، الخليفة لا يستطيع إقامة الحدود، نحن نقيم. قال قد قلتم، قد قتلتم، قتلت عثمان من أهل البصرة، وأنتما قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم يوم قتلتم 600 رجل. فغضب لهم 6000. الآن أنتم قتلتم 600، ماذا حدث؟ هذا حرقوس بن زهير يثور معه 6000، ما تستطيعون تصلون إليه إلا بقتال 6000. طلبتم حرقوس بن زهير فمنعه منكم 6000، فإن تركتموهم كنتم تاركان للقرآن. فهموني، إذا تركتم حرقوس بن زهير كنتم تاركين للقرآن، وإن قاتلتموهم فأدين الذي عليكم، فالذي حذرتم وقويتم به هذا الأمر أعظم مما فعلتم، يعني ستحدث مجزرة أعظم من قتل عثمان. وإن منعتم مضر وربيعة من هذه البلاد، يعني حاولتم تنفون جماعة حرقوس بن زهير، اجتمعوا على حربكم وخذلانكم ونصرة هؤلاء كما اجتمعوا من قبل على هذا الحدث العظيم اللي هو قتل عثمان والذنب الكبير. قولوا لي ايش هتفعل الان؟ عندكم واحد قاتل لا تستطيعون الوصول اليه، حرقوس بن زهير، ماذا ستفعل اذا تركتوه؟ تركتم القرآن وتقولوا تريدوا ان تطبقوا القرآن، واذا قاتلتوه تعملوا فتنة قتال مع 6000. فالأمر قبل أن تخرجوا كان أهون من الوضع الآن. كلام فيه منطق وفيه عقل. فقالت أم المؤمنين فماذا تقول أنت؟ قال أقول إن هذا الأمر دواؤه التسكين، نهدئ الأمور بدل ما نشعلها دعونا نهدئها. فإن سكن اختلجوا، يعني إذا سكنت الأمور وسيطر الخليفة عندها سهل أن يمسك حرقوس بن زهير وغيره، أما بالوضع الحالي لا يمكن. فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأر. بايعونا يكون خير ورحمة ونحن سندرك الثأر معكم. وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتساف كان علامة شر، فآثروا العافية ترزقوها وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم، ولا تعرضونا للبلاء فيصرعنا وإياكم. ثم قال وأيم الله أقسم بالله إني لأقول هذا القول وأدعوكم إليه وإني لخائف ألا يتم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة، فإن هذا الأمر الذي حدث ليس كقتل الرجل للرجل والنفر للنفر والقبيلة للرجل، الآن جماعات تصادمت. تفكروا تشاوروا في أمرهم ثم قالوا للقعقاع قد أصبت وأحسنت، فإن رجع علي وهو على مثل رأيك صلح الأمر. يعني إذا علي مستعد أن يسكن الأمور ما يفعل تجاهنا شيء، ويعطينا العهد على قتل قتلة عثمان، نحن لن نبايع، لن نبايع، سننتظر، نعطيه فرصة، سنعطي لأمير المؤمنين فرصة حتى تستقر الأمور له. إذا استقرت الأمور لأمير المؤمنين وقتل قتلة عثمان فهذا الذي نريد. أما إذا استقرت له الأمور ولم يقتل قتلة عثمان قمنا نحن بقتله. إذا أمير المؤمنين يوافق على هذا الرأي فنحن معه. قال لكم ذلك، فاتفق الطرفان ورجع قعقاع إلى أمير المؤمنين علي فأخبره فأعجبه الاتفاق وسر به سرورا عظيما، وتقدم نحوهم حتى خيم قربهم وأرسل إليهم يريد أن يتأكد أنهم ما زالوا على هذا الرأي، فوجدهم ما زالوا على هذا الرأي. أرسلوا إليه يريد أن يتأكدوا أنه موافق على هذا الرأي فوجدوه موافق على هذا الرأي. فهنا قام علي رضي الله عنه فخطب فحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر شقاوة الجاهلية وسعادة الإسلام وإنعام الله على الأمة بالجماعة على الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ثم حدث هذا الحدث الذي جره على الأمة أقوام طلبوا الدنيا وأرادوا رد الإسلام، والله بالغ على أمره. الآن بيّن لهم أن هؤلاء في قوم أشرار هم الذين فتنوا الناس ونحن قد اصطلحنا. وإني راحل غدا إن شاء الله فارتحل. ثم قال قولة عظيمة، الآن يخاطب جيشه، ولا يرتحلن معي أحد أعان على عثمان بشيء من أمور الناس. اللي شارك في قتل عثمان ما أريد معي. الآن هو معاها يا أهل الكوفة، جماعة البصرة ساندينه، صار عنده موقف قوة، قرر الآن سيرجع إلى المدينة وتنتهي الفتنة، ولا يريد أهل الفتنة يرجعوا معه إلى المدينة. ونام الناس على أساس أن ثاني يوم يرحل الجميع ويرجع أمير المؤمنين إلى المدينة بدون قتلة عثمان وتنتهي الفتنة، وبات الناس في خير ليلة باتوها منذ مقتل عثمان. وانتهت الفتنة. ما الذي حدث حتى وقعت في اليوم التالي الموقعة العظيمة التي قتل فيها كبار الصحابة؟ بعد هذا الاتفاق وهذا السلام، ما الذي جر الناس إلى موقعة الجمل الشهير؟ هذا حديثنا غدا إن شاء الله.